في صوت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الإمام أبو المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه، كتاب الورقات شروط المفتي. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. المفتي اسم فاعل من أفتى يفتي إفتاء، ويقال الفتيا والفتوى، الفتيا بضم الفاء والفتوى بفتح الفاء، والمراد بها في اللغة يقال أفتى بمعنى أجاب وبمعنى أبان وأظهر وأوضح، استفتاه فأفتاه أي طلب الفتيا والفتوى. هذه معاني اللغة. والفتيا أو الفتوى في الاصطلاح الشرعي المراد بها بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي. ينبغي أن يعلم أن الفتيا في الاصطلاح أو في الشرع مقامها عظيم، إذ أنها في المنصب في منصب الرسالة، إلا أنها صاحب هذا المنصب غير معصوم، فهو قد أخذ أو جاء في منصب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المبين للأحكام الشرعية الذي يبين الشريعة للناس. المفتي صار في هذا المنصب غير أنه ليس معصوما. هي بيان الحكم الشرعي، فتيا بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي. والغالب أن تكون تريد عن سؤال، الغالب تريد جوابا لسؤال، يستفتون قل الله يفتيكم، الغالب هي جواب عن سؤال، جواب عن سؤال، فتي الغالب أنها تكون جواب عن سؤال. نعم. ومطلق بيان الحكم الشرعي يصح أن يسمى فتوى، فتيا، ويصح أن يسمى فتوى. ليس من الواجب في تعريفها تقييدها بالجواب عن السؤال، وإن كان الغالب أنها تلي كذلك، لأن أصل معناها اللغوي الإبانة والإظهار والإيضاح، الإيضاح والإجابة، أفتى بمعنى أجاب، والجواب يكون عن سؤال، لكن هذا الغالب. وهذا لا يمنع من أن تكون فتيا أيضا ولو لم تلد جوابا لسؤال، لأن فيها إبانة وإظهار لحكم الله جل وعلا، لكن هو الغالب أنها تلد جوابا لسؤال. فمقامها عظيم وخطير أيضا في نفس الوقت، لهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتدافعونها، وكل منهم يخشى أن يتولى أمرها، ولربما تمر ويدور الدور على كثير من الصحابة فترجع المسألة إلى أول من سئل فيدفعها لآخر وآخر وآخر حتى ترجع إلى الأول، يعني خوفا من هذا المقام العظيم، لأنه توقيع لله جل وعلا. ومن ثم كان كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، يعني عن رب العالمين، ففي ضمن هذا الكلام على الفتوى أو الفتيا، لأنه يوقع لله جل وعلا ويبين حكم الله جل وعلا، ويعني يتولى بيان حكم الله سبحانه وتعالى. فالأمر عظيم وليس بالسهل، وليس ماذا بالسهل. لهذا كان الصحابة يتدافعونها، وورث ذلك التابعون فكانوا يتدافعونه، وأيضا من بعدهم رحمة الله تعالى على الجميع. قال ومن شرط هذا الفتيا، ومن شرط المفتي، وهنا اقتضى المؤلف الكلام عليها، وإلا في الفتيا والفتوى وآداب المفتي وآداب المستفتي قد تضمنت أو ضمنت مؤلفات ومصنفات على انفراد. من ذلك أصول الفتيا لمحمد بن الخشني المالكي، توفى سنة 300 وكذا، يعني القرن الرابع من المالكية، له كتاب خاص في الفتيا. أيضا منار القصوى في الفتيا بالأقوى من إبراهيم اللقاني، أيضا من أئمة المالكية المتأخر، قرون متأخرة. كذلك صفة المفتي والمستفتي للإمام أبي عمرو بن الصلاح أئمة القرن السابع، وأيضا صفة المفتي والمستفتي لابن حمدان الحنبلي من علماء القرن السابع والثامن أيضا، وكذلك غيره من كتب الفتيا. أيضا الفتيا لأبي بكر الصيرمي من أئمة الشافعية، وأيضا السيوطي كتاب في ذلك أيضا، ومن المتأخرين جمال الدين القاسمي محدث الشام، الفتوى وأحكامها كتاب مطبوع، وغيرها من الكتب، وهي في ضمنها مسائل كثيرة فأفردت بالتأليف، كما أنها ألف فيها في ضمن كتب كمقدمة مجموع شرح المهذب للإمام النووي، فقد ضمنه مقدمة نافعة في بيان الفتوى وآداب المفتي والمستفتي، والمقدمة هذه لها شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيستحسن تراجع المقدمة مع شرح الشيخ رحمه الله تعالى. فهنا اقتضى ذكر المسائل نشير إلى بعض ما تكلم فيه. قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. هذه شروط المفتي وقد أطال فيها الكلام. الإمام أحمد له كلام اختصر فيه ما ينبغي أن يكون عليه المفتي، فقال لا يكون، يعني لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى تكون فيه خمس خصال. الأول أو أولها خصلة الأولى أن تكون له نية، لأن كانت له نية كان على كلامه نور، وإلا فلم يكن على كلامه نور، المراد بهذا الإخلاص وصلاح وصدق القول والعمل وصلاح القصد قصد القلب. الثاني خصلة الثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، علم يجيب به وحلم يرأف به بالسائل المستفتي، ووقار وسكينة، وأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، بمعنى علمه مبني على دليل وقوة. وأن الخصلة الرابعة الكفاية، وإلا مضغه الناس، الكفاية يعني لا يكون متكففا متسولا على الناس، وإلا فإنهم قد يتغلبون عليه بما يحتاج إليه. والخامس معرفة الناس ليسمى الآن بالواقع، الواقع يعني يكون له دراية، دراية بأحوال الناس. هذه الأصول الخمسة التي ذكرها الإمام أحمد، يعني توسع في شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المشروط أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. هم اتفقوا على شروط ينبغي توفر في المفتي، واختلفوا في أمور أخرى. فالمفتي اتفقوا على أنه يكون عالما بآيات الأحكام الشرعية وبأحاديث الأحكام وبمسائل الإجماع وبالناسخ والمنسوخ، ويكون على دراية بأصول العلم أي علوم الآلة كأصول الفقه واللغة بأنواعها التي يحتاج إليها من نحو وصرف وبلاغة ولغة، ومعرفة بأصول الفقه كما ذكرت، وأصول الحديث مصطلح الحديث يدخل في ذلك أنواع علوم الحديث: المصطلح، علم الدجال، والتخريج، والتصحيح، والتضعيف. وكما ذكرنا أيضا لأن بآية أحكام حديث الأحكام، وهذه في الجملة محل اتفاق. أما أن يكون عالما بالمنطق هذا لا يصح، لا يلزم. وأما أن يكون عالما بالفروع الفقهية هذا ليس لازما. ليس بالضرورة أن يكون مطلعا أو ملما بكل الفروع، لكن له الآلة التي إذا أعملها تمكن من معرفة فرع هذا الفرع. أما العلم بالمقاصد فهذا مما لا بد منه، وإن كان لم يشر إليه المتقدمون صراحة لكن لم نحو إليه وأكد عليه الإمام الشاطبي رحمه الله قاصد الشريعة. وكذلك المعرفة بأحوال الناس وواقعهم ومراتب الناس وأحوالهم، هذا الذي ينبغي في الجملة يكون عليه المفتي، أن يكون بالفقه أصلا وفرعا، أن يكون بالفقه أصلا، أصلا أي أصول الفقه. المعرفة بأصول الفقه لا بد منها للمجتهد أو للمفتي، لأنها آلة من آلات الاستنباط. كون تخفى عنه بعض المسائل لا يطعن ولا ينقص منه. وأما فرعا فهي المسائل الفرعية، لكن ليس لازم أن يكون محيطا بها كلها. ولكن في الواقع إذا جئنا للواقع يعني يبعد جدا أن يكون هذا الذي تولى الإفتاء مضى، وشك أنه مضى عليه زمن كبير، فيبعد جدا أن تكون الفروع الفقهية غائبة عنه، تكون الفروع الفقهية غائبة عنه. لكن كون أن يشترط ذلك إحاطة بالجميع ليس من الضرورة كما أشار إليه بعض المحققين، لكن ينبغي أن تكون له القوة والآلة على إدراكها. لكن في الواقع نجده أنه يكون محيطا بها، هذا بضرورة بالواقع، يعني كم مرت عليه سنة وهو في العلم لا شك أنه يسمعها ويقرأها ويرددها ويفعل. نعم. قال: خلافا ومذهبا. المقصود بالخلاف وجود الخلاف داخل المذهب وخارجه، وجود الخلاف داخل المذهب وخارجه. ومذهبا إذا كان متقيدا بمذهب معين، فإذا خلافا أي معرفة المسائل التي يوجد فيها الخلاف دون المسائل التي محل اتفاق أو إجماع، فيعرف أن هذه مسألة محل إجماع بين كل العلماء أو محل اتفاق في المذهب، ومسألة أخرى هي محل خلاف بين كل العلماء أو محل خلاف في المذهب. خلاف ومذهبا أي اطلاع على اطلاع بمذهبه الذي هو مقلد له أو الذي يجري عليه بمذهبه، هو بمذهبه الذي يفتي به. سيأتي إيضاح المسألة. قلنا خلافا ومذهبا، تقييده بالمذهب هنا لا يلزم، لأن الواجب المفتي أن يكون جوابه مبنيا على الكتاب والسنة، على الدليل الواضح، سواء كان الدليل داخل المذهب أو خارجه. فالذي يلزم على المفتي النظر في الأدلة والإفتاء بمقتضى الدليل، سواء وافق المذهب أو لم يوافق، وافق المذهب أو لم يوافق، بغض النظر عن تفقهه، كونه تفقع المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي أو كذا. فبغض النظر على هذا، فشرط المفتي أن يفتي الناس بالدليل، أن يفتي الناس بما يقتضيه الدليل الشرعي، فيكون جوابه مبنيا على أدلة الكتاب والسنة، وافق المذهب أو خالف، لأن الله جل وعلا تعبدنا بالحكم الشرعي المبني على الدليل لا بغيره، لا بغيره. وسيأتي ذكر مراتب المجتهد، سيأتي ذكر مراتب، لأن هذا المفتي الذي يفتي الناس إما أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق، هذا المجتهد المطلق المستقل، فهذا لا شك أن له أصول يتبعها هو يختار هذه المفتي، أو أن يكون مجتهدا غير مطلق غير مستقل، بمعنى أنه قد استقر على أصول إمامنا الأئمة كالأصول التي قررها لنفسه من الأحمد أو الشافعي أو مالك أو حنيفة أو غيرهم من أهل العلم، فهو يمشي على تلك الأصول، لكن لا يلزم أن يقلد ذاك الإمام في هذا المذهب في القول الذي اختاره فقهيا، وإنما يسير على ماذا؟ على أصوله، يسير على ماذا؟ على أصوله. فهذا أيضا ينبغي أن يكون جوابه مبني على ماذا؟ على الدليل، على الدليل. فإن كان يمشي على أصوله هذا المفتي المذهب أو مجتهد المذهب دونه من كان يمشي على أصول مذهب معين ولا يخرج عن أقوال المذهب هو مفتي المذهب، هذا أيضا يلزم أن يكون أن يبني دليله أو حكمه في المسألة أو فتياه على أدلة شرعية، حتى وإن كان مقيدا بأصول المذهب فينبغي أن يستل المسألة وفق ما تدل عليه المسائل الشرعية ولو كان ذلك خارج المذهب، خارج المذهب. أما إذا جئنا إلى مفتي المذهب الذي إنما هو ناقل لفتيا المذهب أصولا وفروعا، فهذا إذا كان في باب التقليد أو كان مقلدا فيعني لا يصح أو لا يصلح لأن يكون أو لأن يسمى عالما، أن التقليد ليس بعلم، التقليد ليس بعلم. ففي كل الأحوال ينبغي أن يكون المفتي مبتنيا دليل حكمه على دليل، على دليل شرعي، على دليل الأدلة الشرعية، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراويين وتفسير الآية والأحكام والأخبار الواردة فيها. هنا أشار إلى ما ينبغي أن يكون عليه المجتهد، نقول مما ينبغي أن يكون عليه المجتهد المفتي الدراية بآيات الأحكام. هل يشترط حفظ القرآن وحفظ آيات الأحكام؟ قالوا لا يشترط، ولكن في الواقع إذا جئنا للواقع ماذا نجد؟ نجد أن طالب العلم في بداية طلبه يتفرغ لحفظ كتاب الله جل وعلا، فهل ثمة من تفرغ للعلم وانتهى به الأمر إلى المواصلة في درب العلم أن لا يكون حافظا لكتاب الله؟ يبعد، قلة، شيء قليل جدا. ومعرفة الآيات الأحكام أي الآيات التي تضمن أحكاما شرعية، هذا لابد أن يكون ملما بها، وليس من الشرط أن يكون حافظا لها، لكن عارفا بموضعها ومواقعها ومواضعها ومحلها بحيث يدرك الآية ويأخذها ويصل إلى كلام أهل العلم فيها. هذا فيما يتعلق بآيات الأحكام. كم عددها؟ خلاف بين أهل العلم، قالوا هي تصل تقريبا إلى 500 آية، هناك من قال أزيد من ذلك بكثير، لكن حاصلها يدور على 500 آية، وقد ألف في أحكام القرآن، ما من مذهب إلا وألف وألف في أحكام القرآن، أحكام القرآن للجصاص الحنفي، أحكام القرآن للزركشي الشافعي، أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي، الجامع لأحكام القرآن وهو أوسعها الإمام القرطبي، يا الإمام القرطبي، آيات الأحكام أيضا للصديق حسن خان، وآيات الأحكام أيضا كثير ممن ألف فيها كذلك. فهذا في آيات الأحكام. أحاديث الأحكام أيضا أن يكون على دراية بأحاديث الأحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك أحاديث الأحكام والسنة مدونة، والكتب التي جمعت أحاديث الأحكام كثيرة، كثيرة، عمدة الأحكام لعبد الغني بن عبد الرحمن المقدسي، وأيضا بلوغ المرام من الحجر، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، الملتقى لابن الجارود، وكتاب مهم. فضلا عن كتب السنة التي جمعت ما يتعلق بالأحكام وغيرها، ما يتعلق بالأحكام وغيرها، ومن أوعبها وأجمعها وأشملها كتابا كتاب السنة للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وأيضا مثل كتاب الجامع للإمام الترمذي رحمة الله تعالى أجمعين. الحاصل يكون على دراية الملم بأحاديث الأحكام ومضانها ومواقعها، ولهذا يقولون مما ينبغي لطالب العلم أن يكون عماذا على عناية بالكتاب والسنة، أي بقراءة القرآن وفهمه وإدراكه ومعرفة تفسيره لأنه ذاك يوقعه على ماذا؟ على مضان آية الأحكام. وجراي بالسنة أيضا يقرأ في كتب السنة، يقرأ الكتب، يحفظ المتون هذه الصغيرة التي حاول عدد معين من الحديث، يرقى إلى قراءة كتب السنة في الصحيحين والسنن والمسند الإمام أحمد والدارمي والموطأ وهكذا فيتوسع، فهذا يكون أدفع له لأن يعني يدرك كثير من حديث الأحكام. في ضمن ذلك أيضا ما ذكرته سابقا يضاف إلى هاهنا، قال النحو أيضا، ويضاف إلى ذلك الصرف، ينبغي أن يكون على جنب النحو، دراية بالنحو، وأن يدرس له بعض المتون كالآية الرومية ومتممتها إن شاء، وإذا ارتقى بعد ذلك إلى القطر ثم الألفية أو إلى الألفية مع بعض شروحها فهو طيب. ويضيف إلى ذلك كتاب المغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لأنه اهتم بذكر كل كلمة من كلمات لها علاقة بالنحو، ويذكر ما فيها من المعاني والأنواع وفيما تستعمل وكاستعمال العربي لها. هذا كتاب مهم لهشام الأنصاري رحمه الله تعالى. اللغة أيضا أن يكون على دراية باللغة وأن يقرأ في القواميس، ويعني طيب أن يكون له مختار صحاح يعني بكر الرازي، علماء القرن التاسع نهاية التاسع وبداية العاشر، وأيضا قاموس المحيط، فالقراءة فيه كذلك مغنية وكافية، وقد جمع لب ما تتكون منه لغة العرب، إذ أصل لغة العرب لعلها يعني الإحاطة بما يصل إلى 20,000 وأزيد من موادها، يكون قد أحاط بمجمل كلام العرب. فقاموس المحيط ككتاب يغني بداية القراءة فيه ومعرفة المعاني اللغوية. كذا معرفة الرجال الراوين، هذا ما يتعلق بعلوم الحديث، هو من علوم الآلة، المصطلح، مصطلح الحديث، علم التخريج، علم الجهر والتعديل، علم الرجال، يكون الدراية على هذا، وأن يقرأ في هذه الكتب، يقرأ، فالمصطلح يقرأ له مسؤول، كالنخبة والباعث، علوم مختصر علوم الحديث، ويبقى إلى المطولات كمقدمة المصطلح أو الألفيات التي ألفت في ذلك مع بعض شروحها. أن يقرأ أيضا في كتب التخريج للأئمة طريقة التخريج من الحديث، ويلحق بذلك معرفة العلل وقراءة كتب العلل، وأيضا كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال لمختصراتها التقريب للحجر والمغني للذهبي، كتب الكاشف أيضا للذهبي، وما كان فوقه أيضا مما هو معلوم أو مر معنا بشيء من التفصيل في كتاب ضوابة الجرح والتعديل. طيب، وتفسير الآيات الواردة بالأحكام الأخبار الواردة فيها، هذا سبق أن تكلمنا عليه، طيب، بالنسبة لما يتعلق بالجرح والتعديل كتب الرجال، يعني تراجعون التفصيل الذي أخذناه في ضوابة الجرح والتعديل وفي شرح متون المصطلح، فإن ذلك يغني عن إعادته ها هنا. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بشروط المفتي باختصار. أما شروط المستفتي أي الذي يطلب الفتيا، أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، فيقلد المفتي في الفتوى، يعني الذي يستفتي شرطه أن يكون ماذا؟ مقلدا. أقول الناس على مراتب، الله جل وعلا جعلهم قسمين، فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، في سائل ومسؤول، فالمسؤول هم من أهل الذكر والسائل هو الذي لا يعلم. لكن تقسيم الناس من حيث إدراك الحكم الشرعي على ثلاثة أقسام، قسم وهم أهل الاجتهاد الذين قد اكتسبوا آلة الاجتهاد توصلهم إلى ماذا؟ إلى إدراك الحكم الشرعي بالطرق الاستنباط المعروفة عند أهل العلم التي هي تعد طرقا صحيحة. فهؤلاء أهل الاجتهاد، والاجتهاد أقسام كما سيأتي الإشارة إليه. الطبقة الثانية هي طبقة المتبع، وهو الذي قد تأصل في علوم الشريعة، سواء كان منها من علوم الآلة وغيرها، لكن لم يبقى إلى درجة الاجتهاد، فهذا سبيله أن يميز بين كلام أهل الاجتهاد ويعمل الآن الموجود عنده بحسب ما حصل في معرفة أقوى أقوال المجتهدين، فهذا وإن لم يرفع إلى درجة الاجتهاد لكن لا ينزل إلى درجة المقلد، فينبغي أن يكون على هذه المرتبة فيجتهد ويعمل وجهه في معرفة أقرب أقوال أهل العلم إلى الصواب بناء على الأدلة التي استدلوا بها، وهذه مرتبة المتبع، وقد أشار إليها الإمام ابن عبد البر في جامع العلوم والحكم جامع بيان العلم وفضله، أشار إليها أيضا الإمام ابن القيم وشيخ حسن تيمية والإمام الشوكاني وغيرهم من أهل العلم، فليس هي مرتبة جديدة مخترعة كما يدعيه بعض من يرضخ إلى التقليد والتعصب المذهبي. المرتبة الثالثة وهي دون ذاك الذي ليست له الآلة لأن يميز بين أقوال أهل العلم، المبتدئ العامي والأمي والمبتدئ في طلب العلم والذي له صوت في العلم ولكن لم يرق بعد إلى هضم المسائل العلمية الشرعية، فهذا كل بحسبه في إهمال الفهم لإدراك الحكم الشرعي من مضانه، وهؤلاء يجمعهم شيء وهو ماذا؟ سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقط ينبغي له أن يتحرى أهل العلم الموثوق فيهم أهل الثقة، أن يكون أهل الثقة يعني أخذ العلم عنه لأخذ العلم عنه. طيب فيها شرط في المفتي سبق فاتني وهو الورع والتقوى، الورع والتقوى هذا لا بد منه، هذا لا بد منه في المفتي، وهل تقبل فتوى الفاسق محل خلاف، لكن زجرا لا تقبل، فسقه مؤثر في صدقه. طيب هنا قال أن يكون من التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، لكن ينبغي أن يتحرى أهل الحق ومن هو من أهل العلم، فإن أفتاه ثم ظهر له الحق بنوع من أنواع الظهور أن الحق عند غيره أخذ بقول غيره وليس ملزما بأن يتعلق ويتشبث بقول هذا الإمام أو هذا المفتي، كما أنه ليس لازما له أن يتعلق بمذهب معين. الصحابة كان يأتي الأعرابي من البادية فإن لقي عمر استفتاه أو أبا بكر أو لقي أبا بكر أو لقي ابن عمر أو لقي صغار الصحابة أو كبار الصحابة مشهور من اشتهر بالعلم أو من لم يشتهر اشتهر بالفتية أو لا، فيسأله ويجيبه وينصرف، فيسأله ويجيبه وينصرف. أن بصر في زمنه جاء الرجل كما جاء حديث أبي هريرة وزيد خالد بن الصحيحين أن رجل جاء النبي وقال يا رسول الله اقضي بيننا بالحق، قال الخصم نعم يا رسول الله وكان أفقه اقضي بيننا، ثم ذكر قال ابن هذا وقع على يعني امرأة كذا من قبائل، إن ابني وقع على أمتها فسألنا فقالوا على ابنك الجلد 100 وعليها الرجل تزوج، قال فهل يجزئني أن أفدي ابني 100 من أفدي ابني؟ قالوا نعم 100 من الشاة، مد 100 من الشاة فلا يجلد. ثم إني سألت أهل العلم فقالوا على ابنك الجلد وعليها الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنك الجلد 100 و100 شاة ترجع إليك، قال وامضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال استفتيت أهل العلم، من استفتى؟ الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي، فإذا وجد من هو من أهل العلم وعرف يكفيه في أن يسأله، ولا يلزمه أن يسأل ويبحث عن أعلم أهل الأرض يسأل، مع أنه كان يمكنه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتيه في المسألة، فهل أنف عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أنف عليه، فإذا يكفيه أن يسأل من يعرف من أهل العلم، أما أن يقيد بمذهب هذا ليس من الأنبازين في شيء. قال وليس للعالم أن يقلد، وليس للعالم أن يقلد، ليش؟ لأن الله جل وعلا أمرنا جميعا بأن نتبع ما أنزله الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم. وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر والعلماء مسؤولون وليسوا من أهل التقليد. فينبغي المجتهد أن يعمل آلة الاجتهاد ولا يقلد غيره، لا يقلد غيره، لا يقلد ماذا غيره. لكن المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من فصل فيها. والحاصل أن المجتهد يجب عليه أن يجتهد لمعرفة الأصوب أو الصواب في المسألة، لكن يجوز له التقليد إذا اضطره إلى ذلك الأمر. يعني إذا كان في مسألة عينية، وقع في مسألة معينة عينية، هل يعني تطلب العمل ومن غير تأخير، الأمر ضيق، الوقت ضيق، يعني هل نقول له لا تفعل حتى تجتهد؟ ثم إذا كان في الوسع اللهم بارك، لكن إذا لم يكن في الوسع ماذا يفعل؟ ما ولهذا قال الإمام أحمد ما منا إلا ويقلد، أو غيره من أهل العلم ما منا إلا ويقلد. إذا كان المفتي سئل مسألة وليس له فيها بحث وإعمال وإعمال آلة الاجتهاد، فلما سئل ليس السؤال سؤال عملي يحتاج إلى جواب، ما يذكر إلا قول فلان من أهل العلم، فينقل كلام هذا الإمام من أهل العلم. نعم. طيب. وليس العلم أن يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. التقليد في اللغة من قلد يقلد تقليدا، بمعنى جعل القلادة في عنقه. القلادة هي معروفة، تضعه المرأة على عنقها، كان يسمي تقليدا لأنه يقلد منه، يجذب فيكون تابعا لغيره، يكون ماذا تابعا لغيره. فقال ها هنا التقليد قبول قول القائل بلا حجة، أن تقبل قول غيرك دون حجة. وبعضهم قال التقليد قبول قول من ليس حجة بلا حجة، قبول قول من ليس حجة بلا حجة. هذا القول لتفادي المسائل التي ستأتي بعد. اختلف أهل العلم في التقليد هل يجوز أو لا يجوز، هل التقليد جائز أو غير جائز. جمهور العلماء يقولون، جمهور العلماء يقولون بمشروعية التقليد بشروطه، وأنه جائز بشرطه، يعني من توفرت فيه شروط التقليد جاز له أن يقلد، كمثل الصنف الذي ذكرناه. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن بعض المحققين أو بعض أهل العلم يرى أن التقليد لا يجوز على الإطلاق، وهذا مذهب ابن حزم وابن القيم شخص تيمية اتصل له الشوكاني وغيره من أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف ليس خلافا حقيقيا معنويا، وإنما يدور في التسمية. الذين حرموا التقليد قالوا أن التقليد في كتاب الله جل وعلا لم يأتي إلا مذموما، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وكأن المراد في التقليد هو تشبث المقلد بقول الآباء والأجداد أو بالقول الذي لا دليل عليه ولا حجة عليه، وأمارات الباطل واضحة ظاهرة عليه، فهذا التقليد المذموم، هذا لا يجوز. فهؤلاء الذين حرموا التقليد على الإطلاق يرون أن هذا هو التقليد. طيب قلنا لهم العامل يسأل العالم فيجيب، العامل يسأل العالم قال ما حكم كذا، قد يجوز لا يجوز حرام سنة يلزمك كذا عليك كفارة كذا عليك كذا عليك كذا وينصرف. فهذا ماذا؟ لم يأخذ قوله دون دليل دون حجة دون بينة. قالوا ليس تقليدا هذا، بل هذا عين ما أمر به هذا الشخص، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. هذا اتباع، هذا عبارة عن اتباع وليس تقليدا. قلنا هذا الذي تقولون هو اتباع هو الذي أجازه العلماء، سموه تقليدا بشروط. وأما التقليد المذموم الذي هو حقيقته تعصب المذموم، فهذا يذمه أهل العلم، هذا ماذا يذمه أهل العلم، واضح؟ فعلى الخلاف دائر بين الجمهور، وبعضهم ذهب إلى منع التقليد على الإطلاق، لكن المراد هو هذا، لعله إذا اتضح حقيقة ما منعه هؤلاء وحقيقة ما أجازه هؤلاء فيظهر أنه منع هؤلاء ليس هو محل ما أجاز هؤلاء، فمحل الخلاف ومحل النزاع بينهما ليس واحدا. الذي حرموا هؤلاء هو الذي يسمى التقليد المذموم، والذي أجازه هؤلاء هو ما كان له وجها شرعيا، وهو العامي أو الذي الأمي أو كذا، الذي لا يصل إلى درجة المتبع المجتهد، فيسأل ويجاب بماذا؟ يجاب بما أجابه به العالم. لكن حقيقة الذين يقولون بجواز التقليد للمقلد، فإن عندهم أنواع من التقليد مذمومة وهم يعني يجيزونها، كمثل بعض الصور يعني إلزامهم المقلد بأن يتقيد بمذهب معين، وأنه لا يجوز الخروج عنه ويحرم عليه الخروج، وأنه أهل إذا أخذ بقول مذهب آخر ونحو ذلك. فنقول إذا كان الأخذ من باب التشهي والتنقل من باب التشهي وتتبع الرخص فهذا لا يجوز على الإطلاق، لكن إذا كان من باب أنه ظهرت أمارات قوة قول في مذهب آخر دون هذا فهذا ما يصح أن يمنع، وإنما يكون جائزا ولا إشكال فيه. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، واضح؟ فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. هذه صفصطات كلامية عند أهل الأصول التي تنبني على بعض مسائل أصول الكلام أو علم الكلام، لا حاجة لنا مثل هذا. أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليد أو غير تقليد، النبي صلى الله عليه وسلم جعله جل وعلا حجة على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون للناس علي على الله حجة، لأنه بعث إيش الرسل والأنبياء، بعثهم إيش؟ بعثهم حجة على الخلق حتى لا تكون هناك حجة، إذ الحجة قائمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة علينا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليد، هذا لا يترتب عليه من ورائه. الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانت. قوله صلى الله عليه وسلم دليل، فهل يطالب بالدليل؟ لا يطالب بالدليل. أطيعوا الله أطيعوا الرسول، ما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إن أخذ الله الرسول أمرا أن يكون لهم خيار من أمرهم، فلا وربك لا يؤمن حكمك فيما شجر بينهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، من أطاع أميني فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله جل وعلا، تركتكم على المثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فقوله فعل هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لما؟ لأنه قال التقليد قبول القول القائل بلا حجة دون دليل. يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له كذا أو كذا، يعطيه دليل ما يعطيه دليل. إذن جواب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، الصحابي إذا أخذ بجواب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قلده، قوله صلى الله عليه وسلم حجة، فكيف يقال هذا؟ نعم، على كل على تعريفهم قد يصح، لكن يتغاضى من هذا، خاصة أنه مصطلح حادث ووقع فيه الأخذ والرد، فلا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام ويجتنب، والله أعلم. ولهذا قال الشوكاني التقليد هو أخذ قول من ليس بحجة بلا حجة، من ليس بحجة لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة، فأخذ قوله بلا حجة لا يعد تقليدا. طيب ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، وكأنهم يريدون بهذا التعريف إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من التقليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدرى من أين قال ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحاصل سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة بنفسه كما ألف ذاك العالم الحديث الآخر، الحديث حجة بنفسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، فاتباع العلماء له ليس تقليدا كتقليد الناس للعلماء، بل اتباعه اتباع قوله صلى الله عليه وسلم حجة، أو اتباع قوله صلى الله عليه وسلم اتباعا للحجة. نعم. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لأن أيضا تفريع عن المسألة السابقة ولا فائدة ولا حاجة لنا لهذا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالقياس أو لم يكن يقول صلى الله عليه وسلم بالقياس؟ نقول قوله حجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرع هذه المسألة هو هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو لا، وعلى أنه يجوز له أن يجتهد ويشرع له اجتهاد، هل اجتهاده واقع أو لا، خلاف بين أهل العلم. حاصله وصوابهم عليه أكثر أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم يحق له أن يجتهد، فإن أصاب كان ذلك هو يعني الشرع، وقد يأتي التأييد من بنص كتاب، وإذا لم يأتي فما قاله صلى الله عليه وسلم هو الشرع، وإن وقع الخلاف كما في أسرى بدر فإن الله جل وعلا يبين له وينزل عليه الصلاة والسلام الوحي. ينبغي أن نصون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المصطلح. فهنا بعضهم قال إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالقياس ويعني يجتهد فقوله يسمى قبول قوله يسمى تقليدا، وإلا فلا يسمى تقليدا. أقول هذا أيضا بعيد، لأن صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، واجتهاده الصواب صواب، وإن كان فيه شيء فإن الله جل وعلا يبين له حقيقة الصواب ويرجع إليه كما جاء في أسرى بدر وغيرهم. واضح؟ واجتهاده عليه الصلاة والسلام ليس كاجتهاد غيره، اجتهاده صلى الله عليه وسلم ليس كاجتهاد غيره، ولهذا قول العلماء لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. هل اجتهاد نفسه كاجتهاد غيره؟ هل هو داخل في القضية هذه؟ في هذه القاعدة؟ إذا ثبت النص ما في اجتهاد، النص في المسألة واضح، لا اجتهاد مع النص. فهل يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد لك يا رسول الله مع ثبوت النص؟ هو قوله نص، قوله حجة صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الجهد الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع في بلوغ الغرض. نقول اجتهاد مأخوذ أو من أصله من الجهد والجهد، الجهد الطاقة والقوة والقدرة، والجهد التعب والمشقة. وإنما عرف الاجتهاد مؤلفها هنا بالمعنى اللغوي بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا تعريف لغوي. أما التعريف الاصطلاحي فالاجتهاد هو بذل الوسع لإدراك أو في درك لإدراك أو في درك الحكم الشرعي، إدراك الحكم الشرعي. المسائل الشرعية على قسمين، مسائل النص فيها وارد، هذه لا اجتهاد فيها، ما كان النص فيه واضح ظاهر بين نصا يسمى نصا اصطلاحا، كما المسائل المجمع عليها هذه لا اجتهاد فيها. أما المسائل الأخرى فهي على قسمين: مسائل النصوص فيها ظاهرة متعارضة فتحتاج إلى اجتهاد الجمع بينها، ومسائل لا نص فيها أصلا فتحتاج أيضا إلى الاجتهاد. والمجتهد سبق ذكر شروطه. لكن نضيف هنا أن الاجتهاد ينبغي فيه بعض الأمور، ومنها أولا أن يكون صابرا ممن هو أهل للاجتهاد، أن يصدر من متأهل للاجتهاد. الاجتهاد يصدر من متأهل له، قد اجتمعت فيه شروط الفتوى أو شروط الاجتهاد وقد سبق النص عليه. وأن يكون هذا الاجتهاد في مسألة لم يرد ليست محل إجماع ولا نص فيها محقق لا يحتمل التأويل، وإنما يكون النص فيها ظاهر أو يحتمل التأويل أو فيه ما يعارضه. وأن يكون الاجتهاد على وفق القواعد الصحيحة المقررة عند أهل العلم. ورابعا أن لا يكون في المسائل التي هي توقيفية لا مجال للعقل فيها، كمسائل الاعتقاد. يعني اجتهاد بعض المعتزلة وبعض العقلانيين أن عذاب القبر يعني ليس حقيقة، وأن الجنة ليست حقيقة، وإنما هو استثارة النفس لتعمل الخير، وهي أمور روحانية وليست حقائق ونحو هذا، هذا اجتهاد باطل، هذا اجتهاد باطل. فبهذه الشروط الأربعة أيضا إضافة إلى ما سبق ينضبط الاجتهاد ولا يكون مجالا واسعا ومسرحا يفسح لكل واحد أن يحشر فيه نفسه، أن يحشر ماذا فيه نفسه، فلا بد أن يكون لأهله ويخرج بهذا فتوى المثقفين والمفكرين والصحفيين والرياضيين والكتاب والوعاظ والقصاص وغيرها، لأن هذا يبدأ شبرا وبعدين يصير يعني ضخم. نعم يصير ضخم. هذا ينبغي أن، فليس للمثقف في الفتوى مجال ولا للمفكر ولا لغيره إلا إذا كان يعني توفر فيه شروط الاجتهاد. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. طيب، هذا الشطر تضمن مسائل. أولا قضية الاجتهاد لا بد أن يكون كامل الآلة، إذن أن يصدر الاجتهاد ممن؟ من المتأهل. فإن صدر من غير المتأهل أصاب أو أخطأ آثم في كليهما. ولهذا اتفق العلماء على أن من قال في القرآن برأيه فأصاب قد أخطأ. لما؟ لأنه أتى الأمر من غير بابه، ليس فقط المطلوب الموافقة في النتيجة بل في الطريق أيضا، ليس في النتيجة بل في الطريق كذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، قاض عرف الحق وقضى به، وقاض لم يعرف الحق عرف الحق ولم يقض به، وقاض لم يعرف الحق فقال بالجهل. فإذا لا بد أن يقول. ولهذا قال المجد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، في المسألة الأولى أن يصدر الاجتهاد من المتأهل. ولهذا كان الرد على بعض أهل الحراف في زمن مضى وفي فتن مضت، فتظهر أخطاء واضحة في مسائل واختيارات شرعية، فإذا قلنا أن هذا انحراف وضلال اجتهد، اجتهاد يكون من أهله، هل هو أهل الاجتهاد حتى يجتهد ويتكلم في مسائل كبار تترتب عليه كثير من الآفات. نعم. طيب، فإن اجتهد، ها قال فإن اجتهد رتب الحكم، وهو ماذا؟ أن المجتهد دائر بين أمرين، مصيب له أجران ومبتلى له أجر واحد. هذا الحكم وهو الظفر بالأجرين على الأقل أو أجرين على الكمال، هذا لمن؟ لمن توفر فيه آلة الاجتهاد. فإن لم تتوفر فيه آلة الاجتهاد أصاب أو أخطأ فإنه ماذا؟ لا حظ له في الأجر، بل هو آثم، بل هو ماذا؟ آثم، لأن وإن أصاب الحق فهي إصابة اتفاقا، إصابة ماذا؟ اتفاقا، وليس من الطريق الذي ينبغي. طيب، هذه المسألة الثانية وقد ذكرنا. قال فإن اجتهد في الفروع، قيد هذا بالفروع، قيد هذا بالفروع، وهنا مسلك أيضا له علاقة بأمور عقدية، كأن المجتهد في الفروع هو الدائر بين الأجر والأجرين، أما المجتهد في مسائل الاعتقاد، المسائل اللي تسمى المسائل العلمية، فهذا لا بد أن يصيب، وإلا فإنه ضال مضل أو كافر أو نحو ذلك، ولا ويعدم أن يأخذ الأجر الواحد على اجتهاده. وهذا اختيار المؤلف بناء على تداخل بعض المسائل من أصول الدين أو علم الكلام مع أصول الفقه. فأصول الفقه يعني ضمن بعض المسائل من علم الكلام، ولهذا ثمة مسائل مشتركة بينهما، وألف في ذلك كتاب طيب ونافع، المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه لأحد الدكاترة الشيخ العروسي، وهو أصله جزائري لكن مقيم بمكة، وله كرسي في الحرم يدرس التفسير، وكتاب مهم ونافع جدا في هذا الباب. فهذه المسائل اللي هي أصول الدين والعلم الكلام أثرت على بعض الأصوليين في بعض اختياراتهم في أصول الفقه، ومنها هذه المسألة. ولهذا اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الأجر والأجران في مسألة الاجتهاد يعم جميع المسائل، سواء كانت مسائل عملية فقهية أو مسائل علمية، مسائل تتعلق أحكام شرعية عملية فقهية، أو مسائل تتعلق بأمور الدين، بأمور ماذا؟ الدين. وله رحمه الله تعالى كلام مهم في هذا الباب إذا رجعتموه أو إذا أردتم تراجعوه في الجزء الثالث صفحة 29 هو 200 إلى 31 و200 من مجموع الفتاوى، من مجموع ماذا؟ الفتاوى. لذا قال وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية، إلى أن قال وكنت دائما أذكر الحديث، يعني حديث الذي قال إن أنا مت فأحرقوني، إلى آخر الحديث. قال والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا، يعني قال هذا اعتقد، فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إلى ذرية، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلم، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله تبارك وتعالى يعاقبه، فغفر له بذلك. والمتأول من هذا الاجتهاد من هذه الأمة أولى بالمغفرة من مثل هذا. لكن أيفهم من هذا أن يعني فتح الباب على المسائل الاجتهادية وأن الأمر في ذلك مسلم على الإطلاق، فهذا ليس واردا، وإنما كلامه وارد في من تبنى رأيا من مسائل عقدية كان قد أخطأ فيه وفيما اعتقده وهو يظن أنه الحق، وكان من أهل العلم وأهل الفضل الذين يعرف منهم البحث عن الحق، لكن فاته وأخطأ بنوع شبهة أو تهويل تأويل أو جهل، فليتنبه لهذا. ثم قال واضح المسألة، ومنهم يعني الحكم يعم الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فأخطأ فأصاب، فعمم فيعم الجميع. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، هذه مسألة تعلق بماذا؟ تسمى مسألة التصويب أو مسألة يسمى مسألة المصوبة والمخطئة. لبعض العلماء يقولون كل مجتهد مصيب في الفروع، وبعضهم يقول بل منهم المجتهد ومنهم ماذا المصيب، ومنهم ماذا المصيب. ومسألة هذه أطال فيها شيخ الإسلام الكلام أيضا في المجلد 19 صفحة 3 بعد 200 إلى 27 بعد 200، وبين فيها الحق غاية البيان. حاصل ما ذكره أن المسألة فيها أقوال، ومنهم من قال كل مجتهد في الموضوع مصيب. المسألة فيها أقوال، فمنهم من يقول أن مسائل الاجتهاد هذه الله جل وعلا قد بين الحق فيها وجعل الحق ظاهرا وله أمارات وأدلة واضحة، فمن أخطأه فهو مخطئ وآثم وعاصي لا أجر له. وهذا قول اشتاره بعض أهل الانحراف والابتداع، لا نفصل الكلام في هذا الباب. والقول الثاني أنهم قالوا المجتهد يمكن أن يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك، فإن عجز قد يعاقبه الله سبحانه وتعالى وقد لا يعاقبه، وهذا قول أيضا بعيد عن الحق. والصواب أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ليس كل مجتهد مصيب، بل منهم من يجتهد ويصيب فهذا له أجران، ومنهم من يجتهد فيخطئ فله أجر الاجتهاد، فله أجر ماذا الاجتهاد. وهذا قول جمهور الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف هذه الأمة، فليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد بخطئه، لا يستحق الإثم إذا أخطأ، بل له أجر إذا أعمل الوسع في الاجتهاد، إذا أعمل الوسع في الاجتهاد. ويعني الأقوال الأخرى التي اختارها بعض أهل الانحراف من المبتدعة هي مبنية على بعض المسائل العقدية ولا نطيل الكلام فيها. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، وأكبر دليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ ثم أخطأ فله أجر أي واحد، حديث رواه مسلم وأيضا البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص، ورواه أيضا الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا واضح أنه قد يصيب وقد يخطئ، من الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ونعم، وثم واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم يدل على ذلك، فيقول هذا بقول وهذا بقول وهذا يخطئ ويرجع إلى قول آخر، كقصة أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود لما جاء إلى أبي موسى الأشعري فسئل في مسألة من الفرائض، رجل توفي وترك بنتا وأختا شقيقة وأخت لأب، فأجاب فيها بجواب وقال إيت ابن مسعود فإنه سيوافقني. فلما سئل ابن مسعود قيل له إن أبا موسى الأشعري يقول كذا وكذا وإنك توافقه، قال إن وافقته قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، فأجاب بجوابه. فلما رجعوا إلى أبي موسى الأشعري قال لا تسألوني ومثل هذا الحبر فيكم. وهذه المسائل كثيرة، فلا يزال الصحابة يعني يتناقشون في مسألة ويخطئ هذا الآخر، ويعرفون أن الصواب واحد، كمسألة أيضا اختلاف ابن عباس مع أبي هريرة في قضية الحامل المتوفى عنها زوجها هل تعتد بربع الحمل أو تعتد بأبعد الأجلين، اختلافهم الصحابة أيضا في قضية المطلقة الطلاق البائن يعني الثلاث بعد الثلاث هل لها النفقة والسكنة أو لا، وغيرها من المسائل وهي كثيرة جدا. ولا يجوز أن يقال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول كلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. سبق أن ذكرنا أن من السلف والأئمة أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، فكيف في مسائل الاعتقاد؟ فهذا من باب أولى لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. لكن يعني لما كان الإمام أبو المعالي الجويني وغيره من أهل الأصول ممن تشرر ببعض المسائل الكلامية وما يسمونه بما عندهم بأصول الدين، وضمنوه كثير من المسائل الكلامية، يعني أشربوا منها الكثير، فصارت بعض المسائل المنطقية عندهم قطعيات ولا يجوز أن تخالف، ومخالفها يكفر أو يكفر أو نحو ذلك، فقالوا هذه لا يجوز الاجتهاد فيها، والمجتهد فيها ضال مضل ومنحرف وخارج عن الإسلام إلى غير ذلك، وأجازوا الاجتهاد والخطأ فيه في الفروع، وقالوا كل مجتهد مصيب الفروع أو نحو هذا الكلام. فلذلك يعني كلامها هنا يعني يقال فيه ما ذكر، يقال فيه ما ذكر. هو أيضا يسير إلى مسألة، أيضا بعض المعتزلة اختار قولا بأن حتى الكفار إذا اجتهد في اعتقاده فأخطأ، كان على دين النصارى أو اليهود أو غيرهم، فهذا اجتهد وأخطأ فإنه وعلى ذلك يكون مؤمنا، وهذا قول غاية في الكفر، وهو أحد المعتزلة اسمه العنبري كذا العنبري، هذا ضلال وهذا ماذا ضلال، لكن وجه قوله بتوجيهين. التوجيه الأول قالوا أنه تراجع، إذا ثبت أنه تراجع بين له عرف خطأه تراجع زال الإشكال. والقول الثاني قالوا أنه يقصد ما وقع بين الأمة من خلاف المسائل العقدية، يعني الاجتهاد من اجتهد في الأمة الإسلامية فوقع على قول منحرف فإنه يعني يغفر له مثل هذا الاجتهاد، فوجه قوله بهذا التوجيه الثاني، ولهذا يعني ذكر وأشار إلى هذه المسألة هنا أبو المعالي النووي رحمه الله تعالى. طيب ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجر، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. لفظ الحديث وكما ذكرت إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب ما أصاب له أجران، وإذا حكم اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما، وجاء من حديث عمرو بن العاص، وجاء من حديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. وهذا واضح في بيان أن منهم من يصيب فلو أجر، منهم من يخطئ فلو أجر واحد. أما إذا قلنا كل مجتهد مصيب أي أنه مصيب للأجر واحد أو اثنين، فنعم كل مجتهد مصيب بهذا الاعتبار نعم، أما بالاعتبار مصيب للحق فهذا بعيد، وإنما هو على ما ذكر. وقصة بني قريظة قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي إن أحدكم إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة، ومنهم من قال يقصد الإشراع فصلوا في الطريق، ومنهم من قال لا لابد أن يصلي في بني قريظة فصلوا في بني قريظة. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الأحدهم، لكن لا شك أن أحدهما أقرب للصواب من الآخر، أقرب لأنه إحدى الطائفتين أخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعت واجتهدت في الإسراع وأدت الصلاة، وكان الصلاة في وقتها. ها كم جمعت من الصواب؟ ثلاثة. والأخرى فعلت أمر النبي اسمه الإسراع وصلت لكن ليس في الوقت خارجه، فلا اثنين منهم. أيهم أقرب الصواب؟ صاحب الثلاث لا شك هذا. نعم. وكذلك الذي فقد الماء، أحده تيمم مصلى والآخر أعاد، فقال هذا أصاب السنة وأنت لك من الأجر مرتين، وأصاب السنة أقرب، أصابت السنة أقرب. نعم. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد طارة وصوبه، هذا دليل أنه ماذا ليس كل مجتهد مصيب، فعلى الصحيح وعلى أصوب وأقرب القولين. وبهذا نكون قد أنهينا، أتمنى الكتاب فيما يظهر لي. هذا آخر مثل عندك انتهى؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله تكون المسائل واضحة.